قطعنا هناك من الحرم إن الوعود عهودنا منذ القدم عهدا قطعنا هناك من الحرم إن الوعود عهودنا منذ القدم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا نرتضي القيام بالجبل الأشم وطريقنا نار وأشلاء ودم لا نتقي ولا نحيد ولا ندم صوت المدافع بالدجى نرم ودم الشهيد على الطريق لنا صوت المدافع بالدجى نرم ودم الشهيد على الطريق لنا.